قال محمد بن حسين الآبري حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الغرياني إملاء في شهر رجب سنة 97 و200. قال من؟ قال محمد بن حسين الآبري حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الغرياني الغرياني حتى الغرياني الغرياني كنت معروف الرياض يعرف محمد الرياض في نسخة الرياض نعم يعرف محمد بعده صل يعني حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الغرياني إلا أن في شهر رجب سنة 97 و200 جعفر بن محمد الغرياني في رياض في رياض معروف صاحب هذه المؤلفات حدثنا إبراهيم بن هاشم بن يحيى الغساني حدثنا أبي عن جده عن أبي إدريس الخولاني عن جدي لا عن جده أبي حدثنا أبي عن جده جده لا عن جده عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر قال دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده فجلست إليه فقلت يا رسول الله إنك أمرتني بالصلاة قال الصلاة خير موضوع فاستكفى فاستكثر أو استقل قال قلت يا رسول الله فأي الأمان أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قلت يا رسول الله فأي المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا قلت يا رسول الله فأي المسلمين أسلم قال من سلم الناس من لسانه ويده قلت يا رسول الله فأي المسلمين فأي الهجرة أفضل قال من هجر السيئات قلت يا رسول الله أي الصلاة أفضل قال طول القنوت فقلت يا رسول الله فأي الصيام أفضل قال آفراه فرض مجزئ وعند الله أضعاه كثيرة فقلت يا رسول الله فأي الصيام أفضل قال فرض مجزئ قال أغلاها ثمنا وأنفى وأنفسها عند أهلها قلت يا رسول الله فأي الصدقة أفضل قال جهد من مقل وسر إلى فقير قلت يا رسول الله فأي آية ما أنزل عليك فأي آية ما أنزل عليك أعظم فأي آية ما أنزل إليك؟ لا وآيات آية بالإفراد؟ لا فأي آية ما أنزل عليك أعظم؟ قال آية كرسي لعلها آيات بالإفراد لعلها آيات فأي آيات ما أنزل عليك؟ فأي آيات ما أنزل عليك؟ أعظم قال آية الكرسي ثم قال يا أبا ذر وما استوى السماوات السبع مع كرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض ثلاث وفضل العرش على الكرسي وما السماوات السبع مع كرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاك وفضل العرش على كرسي كفضل الفلاك على الحلقة قال قلت يا رسول الله كم الأنبياء قال 100,000 و24,000 قال قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك قال 313 جم غفير كثير طيب قلت فمن كان أولهم قال آدم قلت أنبي مرسل قال نعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسواه قبيلا ثم قال يا أبا ذر قبيلا قبيلا قبيلا بالياء؟ نعم. ثم قال يا بادر أربعة سريانيون آدم وشيت وخنوخ وهو إدريس وهو أول من خط بقلم ولوط وأربعة من العرب هود وشعيب وصالح ونبيك يا أبادر وأول أنبياء بني إسرائيل موسى اليهود ليسوا كلهم ليسوا كلهم على المعنى وفيه الاخيار وفيه من تابع الرسل واستقام على دين الله وتابع عيسى عليه الصلاه والسلام وامن بعيسى كما قال جل وعلا في كتابه الكريم ليسوا سواء من اهل كتاب امه قائمه يتلون ايات الله انا عن يدهم يسجدون ليوم الله ولو ياسر ويوم المعروف فمنع المنكر ويسال الخلق واولئك الى الصالحين ففيهم اخيار تابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وانقادوا لما جاء به وتابعوا عيسى وتابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم كمن ذكر وكان بعدهم من الناس من امن لهذا لما عرف الامم على النبي صلى الله عليه وسلم عليه عيسى ومعه معه جن غفير من الناس وامه كبيره تابعوه عليه الصلاه والسلام. نعم. وَمِنْ هَذَا الْعَالَمِ أَيَّا رَبَّ اللَّهِ ونطلب في هذا وقوع الزكاة أنه يعم كما قال تعالى والذين هم للزكاة سائلين ويبغون في الغيث من الزكاة فهو أعم زكاة المال وزكاة النفس بطاعة الله وطاعة معصية زكاة زكاتان زكاة الأموال وذلك معروف وزكاة النفوس قد أفلح من زكاها قد أفلح من تزكى زكاة النفوس بإلزامها لحق الله صرفها عن محارم الله هكذا المؤمن يؤدي الزكاة المالية التي في ماله وزكاة الفطر التي في ماله نعم قال لا وضع المؤمنون ما ظنوا انه قواتلها فلم يجدوا وهذا واضح في دلالة على وجوب اتباع معاليها الحق ونخرج عنهم خروج إلى طريق النار ومن يشاقق الرسول من بعد ما تولى يهودا ويتبع رسله وليه ما تولى ونصبه جهنم وأساء المصير. فإذا أجمعت الأمة على شيء فهو الصراط المستقيم على ظاهر هذه الآية وصريحها وعلى ما دلت عليه الأحاديث المستفيضة بل المتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها الأمة لا تجتمع على باطل ولا يزال فيها طائفة منصورة على الحق من فمن خالفهم وسلك غير سبيلهم فقد خالف الحق وشاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين صلى الله عليه وسلم. نعم. إن الله لا يرضى عن قوله ولا يرضى عن ذلك ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم. من ادعى عدم وقوع الاجماع بعد الصحابة؟ نعم. من ادعى عدم وقوع الاجماع بعد الصحابة؟ والله اجماع ينضبط هو اجماع الصحابة. بعد ما تفرقت الأمة صعب الاجماع. نعم. لا يمكن الحق. لا يمكن. نعم. نعم مضبوط يجمع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. نعم.